إن أحسنتم أحسنتم سأتم فلها فإذا جاء عسى ربكم ويدعو من سعيد وكان الإنسان عجولا وكل شيء فصلناه تفصيلا كان اليوم عليك حسيبا حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بعون Oh. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما صغيرا. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سوف كل بسط. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إِنَّ خشية إلا نحن نرزقهم خير وأحسن تأويلا.